يا أهل بيت النبي، يا أهل الصفا والمناجاة، بخيت من حبكم يظفر بما قد تمنى. في رضا ربي يمشي في صباح وممسى، بايع سلم مطالب وما كان يرجى. يا أهل بيت النبي السيد العربي، لكم مددت يدي ففرجوا كربي. يا أهل بيت النبي السيد العربي، لكم مددت يدي ففرجوا كربي. واسلك معهم في طريق الطقم حيث ساروا وراهم. يا أهل بيت النبي السيد العربي، لكم مددت يدي ففرجوا كرامي. فهم